هذه الآيات تروي ما حدث للمسلمين في غزوة بدر وما من الله سبحانه وتعالى عليهم من فضل وفير من الرزق ومن السعة ومن التأييد ومن النصرة ومن العطاء ومن نزول الملائكة. كان فتح من الله عز وجل غزوة بدر على الرغم من الضعف الشديد اللي كان فيه المسلمين، ضعف في العدة وفي العدد في العتاد، زي ما قلت لكم في المرة السابقة إنهم كانوا بيتناوبوا على الإيه؟ الدابة، ناس تمشي وناس تركب، خروا كده، وكان عددهم 1000 وكان معهم زي ما ذكرت الأسبوع الماضي كم دابة. إذن كان الأمر في فقر شديد، لكن كانت القلوب صافية والقلوب فيها إيمان والقلوب فيها سبحان الله. خرجت ما كانش بين أذرع ملكين، لم يوجد بين المسلمين منافق في الوقت ده، كان منهم من المناط من الأنصار ومن المهاجرين، ولا يوجد فيها منافقا واحدا. فكان النصر والتأييد على قدر ما في القلوب من النية. ولما تشوفي حال النبي صلى الله عليه وسلم والكل نائم والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ويقف يبتهل إلى ربي، يرفع يديه حتى يظهر بيض إبطه، يدعو الله ويستجير الله على ضعفهم وعلى فقرهم وعلى قلة حيلتهم، وإن هم لو مات هذه الفئة من يوحدك يا رب في الأرض. ولذلك يقول ربي في هذه الآية أحبائي وإحنا بنقرأ إن تستغيثون ربكم، قال لك إيه؟ يقول في هذه الآيات سبحان الله، أي اذكروا نعمة ربي عليكم، افتكروا النعمة اللي من ربي عليكم. فاكرين لما استغثت ربنا؟ فاكرة لما كنت في كرب واستغثت ربنا وربنا سبحانه وتعالى رفع عنك الكرب؟ ما أكثر ذلك، ما أكثر أن يكون الإنسان في كرب شديد ويرفع إليه ويخلص في الدعاء وربنا سبحانه وتعالى يفك الكرب ويرفع الغمة وينسى بعد كده، وينسى الإنسان بعد كده ربه. كان أولى أن الإنسان كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكون الإنسان في غمة وفي كرب وفي بلاء، أول ما ترفع هذه الغمة أو هذا البلاء يستزيد الإنسان قرب من الله، يستزيد الإنسان طاعة من ربي. لكن زي ما بالضبط كده الإنسان يكون بيتمنى نعمة ويقعد يبتهل ويسأل ربي سبحانه وتعالى النعمة، وقاله أول ما ربنا سبحانه وتعالى يدينه النعمة ينشغل بالنعمة عن المنعم، وما ذلك إلا لضعف الإيمان وقلة معرفة العبد بربه. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وارزقنا زيادة في الدين يا أحبائي. دايما نسأل ربي أن يرزقه زيادة في الدين يا بنات، لأن زيادة الدين هي سعادة الدنيا. ما تجري إنسان بينقص في دينه تلاقي سعيد، لو قعدت مع إنسان بينقص دينه تجري دايما في كرب ودايما في مشقة ودايما في شكوى ودايما في ضيق. أما الإنسان اللي دينه بيزيد ما تجري منشغل بحاجة في الدنيا إلا دين إلا ربي، ما بينشغلش إلا بالله عز وجل، أو في الزيادة، زيادة الرباط الذي بينه وبين الله. عشان كده هذه الدعوة أدعوها لنفسي ولكم، أن يزداد رباطكم بالله عز وجل، أن تزدادوا رباطا بالله عز وجل، أن تزدادوا إقبالا على الله عز وجل. آدي يقول ربي اذكروا نعمة الله عليكم، لما قارب التقاءكم بالعدو استغثتم بالله عز وجل. هل كل ضعيف، هل كل فقير إلى الله عز وجل، هل كل إنسان في كرب، هل كل إنسان في شدة؟ حتى الكافر أول ما بقى في شدة ما بيستغيث إلا بمين؟ بالله. لما بيركبوا في الفلك وبيدعوا من؟ فلما نجاهم إلى البر إلى البر أعرض. أول ما يعني ربنا ينجيه تلاقي العبد معرض، أو تلاقي العبد متولي، أو تلاقي العبد ناسي. فيقول ربي افتكروا استغثتم بربكم وطلبتم منه العون وطلبتم منه النصرة فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور. إيه الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى أغاثهم بها؟ قال ربي سبحانه وتعالى في الإغاثة أول حاجة أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني إيه مردفين؟ يعني يردف بعضهم بعضا، يتوالوا ورا بعض، نازلين ورا بعض، تكرار ورا بعضهم. وما جعله الله يعني وما ماذا يعني وما جعله الله؟ أي وما جعل إنزال الملائكة إلا بشرى. لما الإنسان يعين الملائكة بتقاتل معاه هيستبشر إن الله معكم. إلا بشرى أي لتستبشروا بذلك فتقوى به نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم. تطمئن قلوبكم بتأييد ربي وبنصرة ربي وبعون ربي، اللهم ارزقنا. وإلا فالنصر من عند من؟ فالنصر بيد الله وليس بكثرة. يعني هي نزلت الملائكة وكان ممكن يكون النصر من غير نزول الملائكة، لكن كان نزول الملائكة آية عجيبة جدا. مجرد ما عينوا الملائكة وما في لحظة الضعف دي اطمئنت قلوبهم، ثبتهم ربي سبحانه وتعالى. ليس بكثرة العدد النصر ولا بكثرة العدة. كم من قوم عددهم كتير وعدتهم كتير، لكن لا يأتيهم النصر من عند الله عز وجل. يقول في ربي إن الله عزيز. سبحان الله، عزة غالبة. نعم، يعني هم شافوهم رأي العين. شافوهم رأي العين عزة. إن الله، شوفي هنا في عزة، عزة لا يغالب مغالب، محدش يغلب ربي. إن الله غالب على أمره، فيش حد بيغلب الله أبدا. سبحان الله، مهما كان إنسان قوي، مهما كان الإنسان عزيز، فالعزة لمن؟ لو عايزة تتعززي، تتعززي بالله وبدين الله وبدينك. العزيز في الدنيا يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ثبته على طاعة ربي، لأنه عزيز بدينه. لا العزة في كثرة العدد ولا في كثرة العدة ولا في كثرة القبيلة ولا في كثرة الأهل، لا لا. العزة أن تكوني عزيزة بالله عز وجل، لأن العزة لله، لأنه لا يغلب مغالب، بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا مهما كثر عددهم وكثرت عدتهم وكثرت ألتهم. مهما بلغوا حكيم عزيز، عزة قدرة وعزة غلبة وعزة قهر. دايما بتبقى كلمة العزيز عزة غلبة هو الغالب، وعزة قدرة هو القادر، وعزة قهر هو القهار سبحانه وتعالى. وحكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء في مواضعها. أمرهم بالخروج، هم عايزين مش عايزين اللي هم مش عايزين نفير، هم عايزين الايه؟ الدوام، مش عايزين الحرب. لكن ربي سبحانه وتعالى قدر عليهم الحرب، وهو العليم الحكيم، ان يعلم ان لهم الامر دي الحرب هيكون لهم عزه اكتر وهيكون لهم تأييد اكتر. وهيعرف العدو ان هؤلاء المسلمين مع قلتهم لكن الله غالب على امره. ولذلك هنا يقول في الآية سبحان الله، وما في هذه الآية حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء في كل موضعها. ومن نصر من يعني من نصرة ربي سبحانه وتعالى واستجابته لدعائهم أن أنزل عليكم نعاسا. كانوا في شدة، كانوا في كرب. طب تخيلوا في حرب لكن نزل عليهم نعاس. تخيل إنسان يبقى حارب ويعايز ينام، يعني الأمر عجيب. يعني حتى الآية سبحان الله لما تيجي تتذكري، أنت عارفة ما كنت في بلاء شديد جدا جدا، بعض الناس لما يجيلهم بلاء شديد ما عرفوش يناموا أبدا، يبقى في أرق شديد وبتاع. لكن ده ربي سبحانه وتعالى من ضمن تأييده ونصرتهم ليه وتعزيزهم أنزل عليهم أمانة النعاس. ولذلك يغشيكم النعاس أي فيذهب ما في قلوبهم من. لما نزل عليهم النعاس أذهب ما في قلوبهم من الخوف والوجل، ويكون لهم أمنة، يكون لكم علامة على النصر والطمأنينة. أنزل عليكم النعاس ده عشان تعرفوا إنه مش بالكسرة ولا بالغلبة ولا بقوتكم أنتم، ده أنتم في نعاس، لكن بمن؟ بيد من؟ بيد الله عز وجل. فأنزل على قلوبهم الطمأنينة. ومن ذلك أنه أنزل من ضمن الجنود، من جنود، عشان كده من ضمن جنود ربي في اليوم ده أنزل عليهم النعاس، وأنزل عليهم من السماء مطرا، لأنهم بات منهم، هم باتوا، فبات منهم من كان على جنابة وبات منهم من كان على طهر. طب إزاي بقى يجي لهم الشيطان يقول لهم أنتم على جنابة ومفيش ماء، طب هتعملوا إيه؟ طب هتحارب العدو وانت على الحالة دي؟ تعرفين الشيطان لما يدخل الوسوسة يخلي الإنسان حياته تدمر. فأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خلاص المية نزلت أو المطر نزل، ماء طهور ينزل من السماء، ماء طهور ليطهركم به من إيه؟ من الحدث قنابة والخبث، يغتسلوا علشان ما يبقاش فيهم أي فرصة للشيطان يلعب بيهم أو يوسوس في قلوبهم أبدا. ومن الخبث وليطهركم به من وساوس الشيطان، لأن ملتلك تسلط عليهم الشيطان، وليربط على قلوبكم، نثبت القلوب، فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن. لما الإنسان قلبه يثبت يا بناتي، قلبك في مواطن الضعف يبقى ثابت، تقولي أنا مش هممني، أنا قوية بالله عز وجل، أنا أركن إلى الله عز وجل، أنا على يقين ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله لن يضيعني، عندك ثبات، الثبات ده في قلبك. ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا هذا الثبات في مواطن الضعف، إنك دايما تكوني في أي موطن، وما أكثر مواطن الضعف اللي يمر بها الإنسان، إن أول ما يجيلك موطن الضعف كده تجدي على قلبك سكينة. السكينة دي إيه؟ ثبات. السكينة دي منين؟ من الله عز وجل. مين اللي ربط على قلبك؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ويثبت، ويثبت به الأقدام. الأرض كانت سهلة جدا، فكانوا بيغوصوا فيها، كانوا بتعباهم الأرض، كانت تعباهم أرض اللي هي بدر، كانت تعباهم جدا الأرض. فقال فإن الأرض كانت سهلة دهسة، فلما نزل عليها الماء، الماء تلبدت. تعرف المطر لما بينزل مثلا على أرض تبقى فيها رملة كده أو بتاع، تحس إنها إيه، رجل بتغوص، ينزل عليها المطر تقوم تحصل فيها إيه، تجمد تتلبد. تلبدت وثبتت بها الأقدام، يعني نزل المطر عشان يبقى جند من جنود الله عز وجل في نصرة المؤمنين. ومن ذلك أيضا من أسباب، يعني من جنود ربي، ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة. قال ماذا أوحى ربي الملائكة؟ قال أني معكم، معكم بالعون بالنصرة وبالتأييد. قال أنت حلوها دلوقتي يا بنات، خلصت خلاص، أنت حين سهل إن شاء الله. فأني معكم بإيه بقى؟ معكم بالعون، بالتثبيت، بالتأييد. فثبتوا الذين امنوا، قال كده لملائكه ربي سبحانه وتعالى، قال لهم انا معاكم، انتوا بقى عليكم دور ان انتوا تثبتوا المسلمين في المعركه. سبحانك يا ربي. فالامر لمن؟ الله سبحانه وتعالى. والمشيئه لمن؟ الله سبحانه وتعالى. اي القوا في قلوبهم والهموهم الجرأة على العدو، ثبتوهم يبقوا في جرأة على العدو، ورغبوهم في الجهاد وفضل الجهاد. عشان كده قال ربي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يلقي في قلوب المؤمن الطمأنينة وينزل في قلوب الكافر الرعب. سبحانك يا رب، مع أن كسرت عليهم وكسرت عبيتهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى اللي يلقي في هذه القلوب. ولذلك قيل الذي هو أعظم جند لكم عليهم، أعظم من أعظم الجنود للنصرة، إن بقت قلوب مليانة رعب من المسلمين، مع أنهم كانوا هم أكثر عدة وعتاد. فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب أعدائهم لم يقدر الكافر على الثبات لهم، خلاص ما بقاش فيه ثبات لهم، ومنحهم الله سبحانه وتعالى أكتفهم. عشان كده قال فيهم ما يهمكمش، اثبتوا فاضربوا فوق الأعناق أي الرقاب، واضربوا منهم كل بنان أي كل مفصل. هذا خطاب، إما قيل الخطاب ده للملائكة الذي أوحى ربي إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا، فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر، أو للمؤمنين يشجعهم ربي ويعلمهم كيف يقتلون أو يقاتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم أبدا. يقول ربي في الآية لأنهم شاقوا الله، مشركين وشاقوا رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، أي حربوهم وبارزوهم بالعداوة. فاكرين في سورة المائدة في محاربة الله ورسوله في آية الإيه؟ يحاربون هم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى بيتنا. فيقول هنا ربي ومن يشاقق الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب، إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا على فعلهم. أن الله دي ما عندكم في الامتحان؟ لا خلاص دي عندكم؟ طيب خلاص خير إن شاء الله. قول ربي سبحانه وتعالى وإن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائهم تقتلهم، يعني لسلط المؤمنين على الأعداء وألقى في قلوبهم الرعب وقال لهم اتمكنوا من أكتافهم، ومن؟ الله عز وجل. وكأن ربي كان مع هؤلاء الضعفاء لأنهم أتقياء، فكانوا يأيدهم. كان ينصرهم. ذلكم تعود على إيه؟ أي ذلكم العذاب المذكور، ذلكم تعود على العذاب، أي ذلكم العذاب المذكور فذوقوه. يعني شايفين العذاب اللي انتم شايفينه دول أيها المشركين، فذوقوه أيها المشاققون لله وللرسول عذابا معجلا، ده لسه العذاب المؤجل اللي هو في الآخرة. وأن للكافرين عذاب النار، عذابكم في الدنيا ده وعذابكم في الآخرة النار. قيل في هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. أنك منها من الآيات اللي جت في هذه القصة منها أن الله وعدهم وعدا فأنجز، يعني أنجز لهم الوعد، حقق لهم الوعد أن الله معهم. ومنها ما قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا. شوف الآية دي جميلة إزاي، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. سبحان الله يا جماعة، لما قذف قلوبهم الرعب بقى محسسهم من المسلمين إيه؟ أضعاف مضاعفة. ولما ورهم للمسلمين كأنه صغرهم في عيون المسلمين. هذه من آيات التأييد والنصرة. فلما تشوف، لما تيجي تشوف عدوك كتير قدامك كثير يحصل لك إيه؟ تخافي. لا، ربنا كأنه ربنا سبحانه وتعالى قللهم في أعينكم وكثركم في عيونكم. سبحانه العرش العظيم. ومنها ما قاله ربي في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء كما قال ربي في كتابه. ومنها أيضا من الآيات في هذه الآية إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوا كما قال استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، مجرد ما دعوا ونظر ربي إليهم وهم في ضعف وفي قلة وفي ذل لله عز وجل وفي صدق الدعاء، صدق الدعاء لله عز وجل، فاستجاب ربي سبحانه وتعالى لهم. ومنها وفيها أيضا الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين، إن ربي يرضى لعبده المؤمن ويقيد الأسباب التي تثبت لها، التي ثبت بها إيمان، يقيد له الأسباب اللي ثبت إيمانه، يقلل المشركين في عينه، ينزل على قلب الطمأنينة، ينزل عليها أمرة النعاسة، ينزل عليه مطر يثبت، يطهر به ويثبت به الأرض. ففيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييد الأسباب التي تثبت الإيمان وتثبت الأقدام وتزيل عنهم وساوس الشيطان، لأن كما ذكرت لكم تسلط عليهم الشيطان. طب أنتم بتقاتلوا عدوكم وأنتم قد حرس منهم من بات وأصبح على جنابه، طيب أنتم دلوقتي ما فيش ماء تطهروا به، فكيف حالكم؟ هذه وساوس الشيطان. ومنها أيضا أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته، أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته وييسر له الطاعة بأسباب داخلية وخارجية. اللهم يسر لنا طاعتك، يحبب لك الطاعة، يحببها في قلبك، يزين لك الإيمان، يزيدك. عشان كده دايما نقول، دايما ندعي، أقول يا رب يسر الطاعة، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب أكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعل طاعتك هي منانا في هذه الدار الدنيا، هي ما نرجو في هذه الدار الدنيا. شوفوا انظروا، ده من لطف ربي بالعبد ان ربي يسهل لك كل طاعه. لو لقيت الطاعه ميسره عليكي وسهله عليكي ومفتوح ابواب الطاعه عليكي، اعرفي ان الله هذا محبه من الله عز وجل. اذا وجد العبد الطاعه معسره عليه مش عارف تفتح له ابوابها، لازم ينظر في حاله ما هي المعصيه التي ارتكبها علشان يسر تعسر عليه الطاعه، لان ربي يسر الطاعه لمن احب. اللهم ارزقنا محبه يا رب العالمين. ولذلك منها يقول ربي سبحانه وتعالى ايضا يا احبابي في اخر نقطه، قال ان منها لطف الله بعبده ان يسهل له طاعته وييسرها باسباب داخليه وخارجيه. تجيب لك الاسباب خارجيه تقولي ده الحمد لله، المشكله اللي كانت عندي او الشيء اللي كان عندي خلاص اتيسر ما فيش مشكله، باسباب داخليه ان حد في قلبك الطاعه، تقول لا انا ما اقدرش استغنى عن الطاعه ولو كل شيء في الدنيا استغنيت عنه، لكن ما اقدرش استغنى عن الطاعه. يبقى اسباب يضعها قلبي في قلبك، ربي في قلبك من الداخل يحبب لك الطاعه ويزينها في قلبك، واسباب خارجيه ان ييسر لك امرك، فتبقى اسباب الداخل واسباب من الخارج فتيسر لك الطاعه. وما يسرت الطاعه الا بلطف الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. هو يدعوهم ربي في هذه الآية بأمر من الله سبحانه وتعالى بالشجاعة الإيمانية والقوة في الأمر والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان. انظروا ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. التقيتم دول العدو وكنتم في ملاقات العدو إياك تنسحب، ما تنسحبش إلا لو كنت في حالة واحدة فقط. أنت هكون في الحالة دي إيه؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى، إما متحرفا لقتال بتحاوره تلف كده وتلف كده وتطلع من الحته دي عشان دي من الحته دي عشان انت متحرفه لايه؟ لقتال، او متحيزا الى فئه. نعم هقولها لك، يعني انت ما تولهمش دبرك ابدا، يعني وانت مع العدو قتل لاخر لحظه متحرفه لقتال، يعني انحرفتي انت دلوقتي في وشه انحرفتي يمين ولا يسار رحت الحته دي وهو بيقاتل، هو بيقاتل هو بيحاوره، هو مراوغ بيراوغ بيراوغ بالظبط بيراوغ متحرفا لقتال. هتيجي كده بس برضه في القتال، او هتيجي كده يعني اهو انت مش واقف قدام اهو، جيت كده او جيت شمال او جيت يمين انت مش منسحب، او متحيزا الى فئه، او انك تنضم الفئه، الفئه دي هتعلم انها تقويك على العدو برضه، يبقى انت ما انسحبتش من قدام العدو لكن انت في الاقوى. فهنا يقول يأمر تعالى ربي عباده المؤمن بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار، نهي عن الفرار. إذا التقى الزحفاني، التقى الإيه بنات؟ الجمعاني. فاكرين القصة؟ فاكرين الآية؟ الآية بتقول إيه؟ لا لا ها انتم ايه ها قال الايه ايه وما انتم بالعدوى الايه وهم بالعدوى والركب ولو تواعدتم ولكن الله. فهنا نهاهم عن الفرار اذا التقى الزحفان الجمعان، نهاهم ما تفروش. شوفي سبحانه ما تقوليش ما تجريش، ما بقاش عدوك قدامك وانت تفر منه. فقال يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في صف القتال، تزحف الرجال واقتربوا منكم بعضكم من بعض، فلا تولوهم الأدبار بل اثبتوا، ما تلفش وتجري وتهرب، اثبتوا لقتالهم واصبروا عليهم، فإن من ذلك لأن أنت لما بتخاطبهم في حقيقة الأمر وما رميت إذ رميت ولكن لا رمى، أنت بتخاطبهم لكن اللي بينجيك وبينصرك هو الله عز وجل، مش بقوة قتالك أبدا، ده انت ممكن تكون ضعيف جدا، لكن الله سبحانه وتعالى بل اثبتوا لقتلهم واصبروا، فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنين وإرهابا للعدو. ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، يعني رجع بغضب من الله، إلا بيقول لهم إلا ده استثناء، ترجع في حالة واحدة بس إذا كنت متحرفا إلى إيه؟ متحرفا إلى قتال أو متحيزا إلى فئة، أي فقد رجع بغضب. لو أنت سبتهم ورجعت ما قتلتش، فقد كتب ربي سبحانه وتعالى فقد رجعت وقد وعليك الغضب من الله عز وجل، والمأوى جهنم وبئس المصير. قيل في معنى هذه الآيات، هذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وكما نص هنا على وعيد من الله بهذا الوعيد الشديد. وقيل ومفهوم الآية لمن أراد أن يفهم الآية أن المتحرف للقتال هو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال بحور العدو وأمكن لعدوه، فإنه لا بأس بذلك لأنه لم يولي دبره، ما ادلوش ظهره جري، لم يولي دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه برضه، ولى دبره عشان يدخل من حتة تانية تكون إيه أنكى له أو أشد عليه، أو يأتي من محل يصيب العدو أو تكون خديعة ينحسر أو ينسحب عشان كأنه بيعمل خديعة أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار. تحيز إلى فئة، لو جيت الفئة كده والفئة ليها تعينك على الكفار انت ما انسحبتيش، ده انت برضو ما زلت فين؟ في قتال الكفار، فإن ذلك جائز. فإذا كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجاههم لبلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من أثار الصحابة ما يدل على أن هذا أيضا إيه؟ جائز. ولعل هذا يقيد بما أو يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة، يعني لو رجعوا ممكن يكون هم مش مقصود منهم مش خايفين من عدو، لكن يمكن لو رجعوا في الوقت ده يكون أحمد للعاقبة، هم لو انتظروا هيبادوا كلهم، فهم قالوا إن أحمد العاقبة عشان نقابلهم مرة ثانية ونغلبهم بإذن الله وأبقى عليهم وأبقى على أروح عليهم يعني. أما إذا ظنوا غلبتهم الكفار في ثباتهم لقتالهم فنقول وذلك الأمر في الحالات دي اللي رخص بها ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ويقول ربي عشان يؤيد المسلم وعشان يقوي المسلم وعشان يثبت المسلم يقول فلم تقتلوهم، أنتم قتلتهمش، أنتوا انتصرت عليهم في بدر فعلا، لكن في حقيقة الأمر مين اللي نصر ومين اللي قتل ومين؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله معيته مع مين؟ مع المؤمنين. يقول ربي فلم تقتلوهم، ده مش بحولكم ولا قواتكم، ولكن الذي قتلهم وعنكم على كده هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله ويناشد ربي في نصرة ربي، ثم خرج منه وأخذ حفنة من التراب فرماها في وجوه المشركين فأصابهم، فقيل فأوصلها الله إلى وجوههم، وصلت كل وجه من وجوه المشركين على عددهم وحفنة من التراب، فما بقي منهم أحدا إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه التراب. سبحانك يا رب، من حفنة واحدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فحينئذ انكسر حدهم وفترة زندهم وبان الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى النبي لست بقوتك حيث رميت أوصلته إلى أعينهم بفضل الله وقوته، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا، لأن حفن التراب لا كيف تصل إلى كل الجيش ده. المسلمين كانوا قلنا كام؟ كانوا 1000، كانوا كام؟ 300، والعدو كان 1000. ولذلك وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين دون مباشرة القتال. خلي بالكم النقطة دي، يقول رب ليهم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، رب كان قادر ينصر المسلمين من غير ما يحاربهم لكن من دون مباشرة القتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، لأن في ناس ماتت في بدر وماتت شهيدة في بدر، ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا. إذا رجعوا رجعوا بأجر المجاهد، وإذا ماتوا ماتوا بأجر الإيه؟ الشهيد. إن الله سميع عليم، يسمع تعالى ما أصر به العبد وما أعلن. الآية دي يا جماعة دايما بتشعرك بالطمأنينة والسكينة، إن ربي سبحانه وتعالى مطلع على قلبك مطلع على نجواك، إن الله سميع عليم، عليم بحالك، ما أصر به العبد وما أعلن يعلمه الله، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة والنيات الفاسدة. فبقدر يعني سبحان الله أحباب يقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كلا ويجزي الكل بحسب إيه؟ نية ما في القلوب، والعمل بما في قلوب، أو النية ما في قلبك، ربنا سبحانه وتعالى يجزيك بهذه النية. ذلكم تعود على إيه؟ على النصر. ذلكم يعني ذلكم النصر، معناه ذلكم النصر من الله لكم، ذلكم يعني النصر. وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كل مكر وكيد يكيدوه بالإسلام وأهله. الآية دي يا جماعة مفروض المسلم يضعها نصب عينيه، إن وهم على الكافر وسطع نجمه فإن الله موهن كيد الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا، كما جاء في كتابه، أي مضعف كل مكر وكل كيد يكيدوه بالإسلام وبأهل الإسلام. وجاء المكرهم يحيف يرجع المهر المكر لأهله يمكرون ويمكر الله والله خير المكر ولا يحيف المكر السيء إلا بإيه يرجع لأهله. في الاستفتاح كما قال ربي سبحانه وتعالى انت استفتح كما قال ربي انت استفتحوا اي ايها المشركون البناء الخطاب المشركين اي تطلبون من الله ان يوقع بأس وعذابه على المعتدين الظالمين فقد جاءكم الفتح حيث اوقع الله بكم من عقابي ما كان نكالا لكم وعبر المتقين. كانوا بيستفتحوا بيطلبوا الفتح والنصر من عند مين؟ وان تنتهوا من الامر ده وتعودوا للايمان فهو خير لكم لأنه ربما أمهلكم ولم تعجل لكم يعني لم يعجل ربي سبحانه وتعالى لهم النقمة. وإن تعودوا إلى قتال وحرب المسلمين أو المؤمنين نعود في نصرتهم عليكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا يعني مهما كثر عددكم. الله يا جماعة ده بتطمن قلب المؤمن مهما كثرت أعوانكم مهما كثرت أنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون بها المؤمنين معتمدين عليها على الكثرة والعدة فلن تغني عنكم شيئا وأن الله مع المؤمنين ومع كثرتها فلن تغني عنكم فإن لأن كان ضعيفا قليلا عدده لكنه مؤمن يكون النصر من عند الله لمعية الله سبحانه وتعالى. قيل وهذه المعية التي أخبر ربي أنه يؤيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قام به من أعمال الإيمان. ما هي أعمال الإيمان يا بلانتي؟ اللي هي الأعمال أحسنتي أعمال الإيمان اللي هي أعمال القلوب لأن الإيمان في أعمال أعمال قلوب وأعمال إيه جوارح. أعمال القلوب اللي هي إيه التوحيد الإيمان محبة الله التوكل الإخلاص لله الخوف من الله الرجاء حسن الظن الإخبات الصبر الشكر الرضا اليقين كل دي أعمال الإيمان بس أعمال قلوب ما حدش بيطلع عليها إلا الله عز وجل. والأعمال الظاهرة اللي هي إيه اللي هي برضو يترتب على رزوق الإيمان في القلب اللي تجري الإنسان إيه طائع يؤدي صلوات ويؤدي طاعات ويؤدي اللي هي الأركان اللي هي أركان إيه يعني اللي إحنا عارفينها أركان الإسلام. قيل هذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنون تكون على حسب ما كان في القلوب من أعمال الإيمان أو ما بحسب ما قام به من الأعمال الإيمان سواء في القلوب أو في الجوارح. فإذا انتصر المؤمن على عدوه فليس ذلك قيل انتصر العدو على المؤمنين. شوفوا انظروا يا أحبائي إذا انتصر العدو على المؤمنين في بعض الأوقات قيل فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين. إذا انتصر العدو عليهم فاعلموا أن هناك تفريط من المؤمنين هو السبب اللي هي أن يكون العدو انتصر العدو عليهم. وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضى الإيمان إذا وجدت أن عدوك انتصر عليك إعلامي ابتدي بحسي في أعمالك الإيمانية وعلمي أنك مفرطة في هذه الأعمال وإلا فلو قاموا بما أمر ربي من كل وجه من هزموا وانهزمت رايتهم أبدا ولا أديل عليهم عدوهم أبدا وما كان ذلك إلا بضعف الإيمان في القلوب وقلة العمل. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أمر من الله عز وجل للمؤمن إنه يعمل إيه أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معية ربي بهم. بيقول لكل مؤمن أيها المؤمن ولذلك بيفرق حال المؤمن يا جماعة إن الإنسان يكون في قلبه إيمان لكن يغرق في الدنيا ويقل الإيمان وتقل الأعمال وتقل الطاعات بمقتضى أمرهم أن يقوموا مقتضى الإيمان الذي يدركون المعية. شوفي في المعية دي ومعية نصر ومعية تأييد مش هتكون إلا لو كان الإيمان زاد في قلبك ولا ينتصر عليك عدوا أبدا. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه ولا تولوا عنه ما تبعديش عن أمره أي عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة الرسول وأنتم تسمعون وأنتم تسمعون ما يطلع عليكم في كتاب الله وأوامر الله ووصايا ربي ونصائحه، وبعد كل ذلك توليتم. فتوليكم في هذه الحالة من أقبح الأحوال لكم. لما تلاقي إنسان تولى، أما تلاقي إنسان تولى عن الله عز وجل، اعرفي أن هذه أقبح الأحوال له. نسأل الله لنا العفو والعافية. ولا تكونوا، إن كان هذا الأمر خاص في اللي هي الدعوة دي لكل المؤمنين يا جماعة، كل مؤمن ومؤمنة، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكتفوا بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها، بتسمعوا زي بالضبط ما كنا بنتكلم، بتعلم لكنك لا تعلم، لا تعمل، بتعلم عارف إيه الصح وإيه الغلط، لكن هل بتعمل؟ قليل من الناس أو كثير من الناس من يعلم ويعمل بما يعلم. ولذلك يقول لهم ربي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكتفوا بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها، فإنها حالة لا يرضاها ربي ولا يرضاها الرسول. فليس الإيمان بالتمني والتحلي، جميل يا بنات، ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ضعيها لنفسك كده، اكتبيها لنفسك وامشي على هديها واكتبيها لنفسك. فليس الإيمان بالتمني والتحلي. يعني ايه التحلي؟ يعني الواحد يوهم نفسه انه بيعمل، او الشكل الظاهري انه بيعمل، لكن هو في حقيقة الأمر ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي، ولكن ما وقر في قلبك وعملك. إيه بقى عملك؟ يصدق إن إيمانك، إيمانك بتقولي إيمانك بيزيد، أنت هتعرفي إيمانك بيزيد ولا لا؟ متى تعرفي أن إيمانك يزيد؟ ها ها، إذا زدت الطاعة، إذا زدت في الطاعة، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك تحلي بالطاعة وبالإيمان ما وقر في القلب وصدقته أو صدقه العمل. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول إن شر الدواب، ربي سبحانه وتعالى، شر الدواب عند الله من؟ من لم تفت فيهم الآيات والنذور، يسمع الآيات لكن ولا كانوا سمع، ما بيستفدش من الإنذار، ما بيستفدش من النذارة، ما بيتشفتش من النصيحة، لا يستفيد من النصيحة. قال فيهم ربي سبحانه وتعالى وهم الصم. صم عن إيه؟ قيل صم عن استماع الحق، لا يسمعوا الحق، خلاص بقوا في معزل عنه، بعدوا عن الحق فبيسمعوش. فهم صم عن استماع الحق، بكم عن النطق بالحق، الذين لا يعقلون ما ينفعهم ويؤثرون على ما يضرهم. يعني الذين لا يعقلون ما بيش عارفين يميزوا بين ايه اللي بينفعهم وايه اللي بايه يضرهم. على ما فهؤلاء شر عند الله من شر الدواب، من شرار الدواب. الناس دول عند ربي أسوأ عند الله من شر، من أشر الدواب، لأن الله أعطاهم سمعا وأبصارا وأفئدة عشان يستعملوها في طاعة الله كما جاء في التفسير، فاستعملوها في معصية الله أو في البعد عن الله، فعدموا بذلك الخير الكثير، فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق، لا ما حبوش الطريق، بعدوا عن الطريق، واختاروا لأنفسهم أن يكونوا كما اختار لهم ربي شر البرية. والسمع الذي نفاه ربي سمع عنهم هو سمع المعنى المؤثر في القلوب، لا تتأثر قلوبهم. وأما سمع الحجة فقد قامت عليهم الحجة من الله تعالى بما سمعوه من آيات، يعني عندهم سمع الحجة، لكن سمع التأثر أو العمل غير موجود. وإنما لم يسمعهم السماع النافع كما قال ربي سبحانه وتعالى فيهم، لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحهم. يقول ربي فيهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا، برضو تولوا وهم معرضون. على الفرد والتقدير إنهم هيسمعوا برضو هيعملوا إيه؟ هيتولوا عن الطاعة وهم معرضون لا التفات إلى الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه الذي يزكو لديه ولا يثمر عنه هذا الإيمان. ولو الحمد تعالى والحكمة. ونقف عند هذه الآية، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا كاملا رقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك رب المعين من لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. زدنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحملا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ونعفى عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا طاعة تقربنا يا رب بها منك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم ارزقنا العلم النافع الذي تنفعنا به يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.